بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويستحب التثليث في الذكر الأكبر فصاعدا إلى ما لا يبلغ السأم. من الأمور المستحبة في مسألة الركوع وفي مسألة السجود لا بد من الذكر، لكن يستحب أن يكثر الذكر، فيستحب أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يستحب أن يجمع. هذا هو الذكر الأكبر، يعبر عنه بالذكر الأكبر، لكن بحيث لا يبلغ درجة الضجر والملل، لأنه يشترك في العبادة أقبال القلب، فإذا أخذ في الذكر وشرع في الذكر وأكثر من الذكر ومل، لا يصدق هنا أقبال القلب، لا يصدق أقبال القلب ولا يتحقق الخضوع، لأن الملل والضجر لا يناسب الخضوع والخشوع في العبادة، والمفروض أن العبادة يشترط فيها الخضوع والخشوع، لا بد من تحقق الخضوع والخشوع في العبادة، فإذا ضجر من الذكر لا يتحقق الخشوع والخضوع. نعم. ويستحب طبعا هنا بعض الروايات وردت عن الإمام الصادق عليه السلام، دخل عليه أبان، يقول دخلت على الإمام الصادق وهو ساجد، فعددت له فركوع 60 تسبيحة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فركوع أو في السجود 60 تسبيحة. وهذه الرواية لا ما يخرج منها، إذا ما مل، إذا إقبال، إذا في إقبال على القلب على العبادة، بل لا تقيس، هذا ذكر هنا 60. فيقول أنا عددت له 60 تسبيحة، هذا خالية، رواية خالية عن ذكر الذكر الأكبر، ما ذكر هو 60 تسبيحة، الذكر الأكبر لا، سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الذكر الأكبر خالية هذه الرواية. ويستحب التثليث في الذكر الأكبر، في الذكر الأكبر أقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نعم، إلى ما لا يبلغ السأم. السأم بمعنى الضجر والملل، لأنه كما قلت الضجر والملل ينافيان الخشوع والخضوع في العبادة. نعم. فقد عد على الصادق عليه السلام 60 تسبيحة كبرى، هاي إشارة إلى رواية أبان، يقول دخلت على الإمام الصادق عليه السلام وهو يصلي، فعددت له فركوع والسجود 60 تسبيحة، 60 تسبيحة، نعم، فركوع والسجود، يعني فركوع 60 وفي السجود 60، نعم، إلا أن يكون إماما، فيما إذا كان إماما لا، حينئذ يقتصر على 3، إلا أن يكون إماما فلا يزيد على 3، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو سبحان ربي العظيم وبحمده، إلا مع حب المأمومين، إذا طلبوا الاستزادة، المأمومون إذا طلبوا الاستزادة من الإمام، وكان معناه هذا عندهم حب، عندهم شوق، نعم، إلا مع حب المأمومين الإطالة فلا إشكال فيه حينئذ، نعم، يعد 60، نعم. وفي كون الواجب سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهكذا إلى 60. طيب، وفي كون الواجب مع الزيادة على المرة أو الأولى ما مرة في التسبيح الأخيرتين، يعني هل يكون جميع الذكر الواجب على المرة واجبا أو يكون الأولى في المقام الرجوع إلى ما ذكر في التسبيحتين الأخيرتين من الصلاة؟ التسبيحتين الأخيرتين من الصلاة هل يجتزي بقولي أما يأخذ التسبيحات الأربع أو يأخذ الثلاث أو يأخذ العشرة أو يأخذ الاثنى عشر واحدة منهم ما أتى به يكفي، فهل يجتزى به أو لا؟ نعم. وفي كون الواجب يعني الواجب من الذكر الأكبر مع الزيادة يعد 60 أفرض على مرة الجميع أو الأولى ما مر في تسبيح الأخيرتين هنا، فهل يكون جميع الذكر الزائد على المرة واجبا أو يكون الأولى في المقام الرجوع إلى ما ذكر في التسبيحتين الأخيرتين من الصلاة حسب ما مر وحسب ما ذكرناه؟ لا، يكفي مرة واحدة من هذه الأمور، يقتصر على الذكر الواجب لا يقتصر على الزيادة. نعم. أما إذا قلنا لا يقتصر على الزيادة معناها أي واحد من هذه الزيادات إن أتى بها يجزي. وأن يكون العدد وترا، يستحب أن يكون العدد عدد الذكر وترا خمس، يعني إذا قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لازم أن يكمل إلى خمس، يعني مستحب، ويستحب العدد وترا خمسا أو سبعا أو ما زاد منه تسعة، مهيك 11 13 إلى آخره العدد المفرد. نعم، أو ما زاد منه. طيب الآن أنت قلت ورد عن الإمام الصادق وعد عن الإمام الصادق 60، فكيف أنت تجمع بين هذا الآن 60 وتر ولا شف؟ ها؟ مو زوجية؟ 60 عدد زوجي ولا عدد فردي؟ طيب شلون أنت تقول يستحب الوتر مع أنه ورد في الرواية العد زوج؟ يقول هذا لا، هذا لا منافاة بينه، فما ذكر في خبر أبان من عدد 60 لا ينافي القول باستحباب العدد الوتر، لا منافاة فيه، يعني يمكن أن يجمع بين الوتر وبين الزوج، لا فرق بينهما، يعني لا منافاة بينما ورد في رواية من العدد 60 وبينما ذكرناه من استحباب، لأنه كلها مستحبات، كلها مستحبات يجمع بينها لا إشكال فيه. وأن يكون يعني يستحب أن يكون العدد وترا خمسا أو سبعا أو ما زاد منه، وعد 60 لا ينافيه. ليش؟ ربما يحتمل أن راوي لم يعد ما زاد على 60، ما عد أكثر من هذا، أو يحتمل أنه يجوز فعل المزدوج، يعني كما يجوز فعل الوتر كذلك يجوز فعل الزوج. لماذا؟ من أين تستفيد هذا؟ من فعل الإمام، وفعل الإمام حجة، يعني فعل الإمام من السنة، والسنة قول الإمام، فعل الإمام تقرير الإمام، فعل الإمام حجة، فيحتمل هذا. نعم، لا ينافيه لجواز، يعني لا ينافي القول باستحباب العدد الوتر بالدعاء هذا، لجواز الزيادة من غير عبد، أو بيان جواز مزدوج، بيان جواز مزدوج يعني من فعل الإمام، يعني رب هذا هنا احتمالان، يعني احتمال الأول، شو هو الاحتمال الأول؟ من وصلنا؟ وين الاحتمال الأول حيدر؟ ها؟ وين الاحتمال الأول؟ انت بقول الدرس قاعد احكي، مو كل واحد قاعد بهالشكل رايحين اجيب لكم خاد حتى تناموا، ما يصير درس هذا، نتكلم ونتعب نفسنا وبعدين انت من نسأل سؤال بعد ما تجاوب ليش؟ نعم، تقول الدرس. لا ينافي. فإذا القول باستحباب العدد لا ينافي الوتر. القول باستحباب الوتر لماذا؟ لاحتمالين. الاحتمال الأول أن الراوي لم يعد ما زاد على 60، والاحتمال الثاني أن الإمام إنما ذكر 60 أو عد إلى 60 تسبيحا لبيان الجواز، باعتبار أن فعل الإمام حجة. مو جواز الترك، جواز العد إلى 60، يجوز أن يأتي بالستين. هذا نفس النتيجة، هذا نفس النتيجة. يجوز أن يقتصر الإنسان على الوتر، ويجوز له أن يفعل الزوج، لا إشكال، يجوز. نعم. أو لجواز زيادة من غير عد أو بيان جواز المزدوج. والدعاء أمامه يستحب أن يدعو الإمام أو يدعو الإنسان المأموم أو يدعو الإنسان المصلي، يدعو أمام الذكر. يستحب للمكلف أن يدعو أمام الذكر، لكن بأي شيء يدعو؟ بالدعاء المنقول، بالدعاء المأثور، وهو ما رواه زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام أن يقول: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي حقا، خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري، كلها هاي نعم، ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي. هذا الدعاء بالمأثور، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر. على كل هذا هو الدعاء بالمنقول الذي ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. نعم، زرار عن الإمام الباقر. نعم، وهو: اللهم لك ركعت إلى آخره، آخره ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي حقا، وإلى آخر الدعاء. وتسوية الظهر يستحب. تسوية الظهر يعني شو؟ تسوية الظهر يعني كيف؟ يعني بحيث من يكون من يتحقق الركوع، بحيث إذا صب عليه الماء استقر الماء على ظهره كما ذكر. يعني كيف؟ يستقر الماء، وبعض الأحيان جرى الميزاب، يعني هو الميزاب يجري يعني، فحتما الماء وين يصب؟ حتى لو وضعت عليه الماء يستقر، يعني مو مشكلة. نعم، يعني يظل بارك ثابت من نفس الإناء، وإلا هو حط له حط غير شيء، حتى لو هالشكل هم يثبت على كتافه، يعني مو مشكلة. نعم، وتسوية الظهر حتى لو صب عليه الماء، لو صب عليه الماء، الماء يصب مو الإناء، لو صب مو لو وضع الماء، لو صب عليه الماء. نعم، حتى لو صب عليه ماء لم يزل الماء، بمعنى لا يسقط الماء لاستوائه، لاستواء الظهر. يعني يكون يشكل زاوية قائمة، وأكو منهم ينزل كأنما يريد يدب زرق يعني على رأسه. لا، ما على شكل زاوية شو؟ هذا ذاك خارج، ذاك ظهر مقوس، بس احنا نتكلم على مستوى الخلقة، مستوى الخلقة ما شاء الله الشباب كلها ظهرها عدل، شايف؟ عدل، ظهرك عدل. نعم، حتى لو صب عليه ماء لم يزل لاستوائه. ومد العنق يستحب. ليش مد العنق؟ ولذلك أنا شايف معظم المصلين هالشكل يسوون، لأنه خايف من ضرب العنق، لأنه لا بد من استحضار روح الصلاة، استحضار روح العبادة. وروح العبادة بمعنى أنك خاضع لله عز وجل، هذا هو روح الركوع. روح الركوع أني لما أقف بين يديك يا رب وأركع بين يديك، بمعنى أني مددت لك رقبتي خاضعة. اقطعها حتى إذا تريد تقطعها، وما راح يقطعها حتى لو وصل الأمر إلى قطعها، اقطع. هذا التسليم لأمر الله، هذا انقياد إلى أمر الله. ولذلك واجب على المكلف أن يتعلم هذه القضاء. لا هو واجب على المكلف أن يتعلم السنة. يخافوا يخاف، ومد العنق. مد العنق يعني شو؟ لابد أن يكون مواجيا للظهر، مو ينزل يدندل اللي تحت، لا مواجي للعنق. ومد العنق مستحضرا فيه، شايف؟ يعني لابد من هذا الاستحضار في القلب. ولهذا يشترط في العبادة في الصلاة خاصة أن تستحضر الله ما استطعت. لابد من أن تسعى، مو تقف في الصلاة وتنزع كل سهام الدنيا عنك، تأتي سفل الهموم، كنت تذكر ايش عندك هذا ويضيع بعدين يروح. نعم، مستحضرا فيه آمنت بك ولو ضربت عنقي. وقلت لك قسم منهم وكاش لحاله، يعني ساحب رقبته خايف. والتجنيح بالعضدين، التجنيح هذا مو بمعنى هذا التجنيح، لما يركع هذا التجنيح، يعني لا يجعل يده فتح اليدين، يعني لا يجعل يده ملتصقة ببدنه. هذا هو الجناح، مثل الجناح. شوف عدم التجنيح يلتصق هالشكل، يلتصق. نعم، مو منهم يعني من البخل هالشكل يسوي. لا من البخل والله، قسم بخيل. اللي البخيل يعني البخيل اللي يبخل كذا شيء مد رقبته ومد عنقه، وحتى التجنيح حشك الخاف واحد من يفتح خاف واحد يمد ايده بجيبه، يعني حتى في هو ياخذ في كل مال هو خير. بعد عنك يا اخي، ليش لازق بجنبه؟ هي وصيفه واصله بينك وبينه، يعني لازم ترتيب. سوى الصفوف، مو رص الصفوف، ساوي الصفوف. رص الصفوف يصير كبس. هو المقصود منها يعني رص الصفوف يعني سويها عدل، مو طالع هسه من فوت ما شاء الله شلون استو. والتجنيح بالعضدين والمرفقين بأن يخرجهما عن ملاصقة جنبه، شيء مو يظل هالشكل. لازم يقول خايف واحد يكركره يسوي له شغله، خايف هالشكل كاش. لا، لابد من أن يقطع لي. نعم، يكون مو يسويها هيك. انت تطلع هذا يخافون من عنده بعدين. هاي كيفية، هاي هيئة بالصلاة، هاي هيئة بالصلاة، والهيئة بالصلاة وهكذا. مد العنق، مد العنق مما يستدعي انك انك مو متشنج بهذه الكيفية، لانه هم من نفسه واي شكل ما يصير مد العنق. عارف شلون؟ ما يصير مد العنق لما تشنج، هو يريدك ريلاكس. نعم، والتجنيح بالعضدين والمرفقين بأن يخرجهما عن ملاصقة جنبه فاتحا إبطيها. هذا هو الإبط، هذا هاي الطريقة، فاتحا إبطي أحسن، فاتحا إبطيه كالجناحين. ولذلك يقول تجنيح مثل الجناحين، يجعلهما ملاصق، ملاصق عن ملاصقة الالتصاق، الالتصاق خاب. فاتحا إبطيه كالجناحين ووضع اليدين على عيني الركبتين. ها الصابونة اللي نعبر عنها، شو صابونة ها. كله يستحب وضع اليدين على عيني الركبتين حالة الذكر أجمع، كامل الذكر، مو بعض الذكر. هذا مو قسم من خاف يشيل بكيفه، حط بعض الأحيان يسوي هالشكل، سويها هنا بعض الأحيان، كثير منهم يعني يضعون هنا يضع يده، هو لازم وين؟ على عين الركبة، على الصابونة هاي. نعم. شو لحد الآن بعد ما انتهى؟ حالة الذكر أجمع ما لأن كفيه منهما من ركبتيه، مو يحط لها الشكل خايف الشكل. نعم. منهما والبدعة في الوضع باليمنى، يعني يستحب أن يضع يده اليمنى على ركبة قبل يده اليسرى، قبل وضع يده اليسرى، هذا يستحب. نعم. حالة كونهما يعني كون الكفين منفرجتين، منفرجتي الأصابع يعني مو مضمومة الأصابع، منفرجت الأصابع. نعم. منفرجتين مفرجتين نفس الشيء، يا واحد يعني نصف عندي منفرجتين من معنى ما يتغير، لا لا نفس الشيء. غير مضمومتي الأصابع، مو تضم أصابعك، لا لا هذا روح دوب بها ليش تسأل قال مدارك الأحكام لا ليست ليست مسرحا للعقول، بالأساس الأحكام لا يعلمها إلا الله، من الأمور التوقيفية أن ورد بها من الشارع تبها وإلا أشكر ما تعرف المصلحة ما أدري ليش. غير مضمومتي الأصابع والتكبير له، يعني يستحب التكبير قبل ركوع، قبل أن ترتاح، قبله وبعده، حال رفعة الرأس، حال الهبوط، هاي كلها التكبيرات. نعم. أي تقول الله أكبر، نعم يستحب التكبير للركوع قبله، قائما قبل الهوي، قبل أن تهوي للركوع، إلى ركوع لا بد أن تكبر، قبل أن تركع الله أكبر ثم تركع. نعم. رافعا يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه، الشحمتي هاي الشحمة، هاي الشحمة هاي تحت، هاي أي مكان الفراش، مكان مو هاي الشحمتي، مو هذا اللي فوق، هاي هاي هاي هاي الشحمة، هاي شحمة الأذن. فيرفع يديه إلى هنا، إيه الله أكبر، محاذيا مو ملاصقا، محاذيا مو تحطوا قسمهم هنا يحطوها، نعم محاذيا إلى حذاء شحمتي أذنيه، كغيره من التكبيرات، تكبير تكبير للركوع نفس التكبيرات الأخرى. وقال سمع الله لمن حمد، بعد ما يرفع، بعد ما يركع وينهي الركوع ويذكر الله يرفع رأسه، وماذا يقول؟ سمع الله لمن حمد والحمد لله رب العالمين. إلى لا طبعا سلاف العالمين أخو الله، من يكون نبي أنا أتأسبي، من يكون مشرع أنا أتأسبي، أما واحد واحد واحد ما يدري بي، واحد ما يندل أي أرض تقلني وأي سماء تظلني وأنا أتقول بكلام الله، هذا لما يعرف الأب في ذاك مدروس. نعم نعم نعم الحمد لله رب العالمين إلى آخره، أحسنت، مثل الرحمن الرحيم، مثل أهل الكبرياء والعظمة، هاي كلها تأتي تراها لما يقول إلى آخره، هذه الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل التقوى والمغفرة، كل هذه المستحبات يعني. نعم إلى آخره، في حال رفعه، يعني في حال رفع رأسه من وانتصابه، في حال انتصابه من الركوع مطمئنا، يعني لابد من الاطمئنان. الآن بحث لغوي، بحث لغوي يبين لنا لما يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده ماذا يعني به، ما هو معناه؟ طيب هذا يحتاج إلى مقدمة بسيطة. عندنا في اللغة العربية وفي النحو سؤال تارة يكون متعديا وتارة يكون لازما. السؤال المتعدي يتعدى إلى مفعوله بدون أي واسطة، والفعل اللازم يتعدى إلى مفعوله بالواسطة. الواسطة هي تكون حرف الجر. الفرق بين الفعل اللازم وفعل المتعدي. طيب الفعل سمع مو ثلاثي؟ طيب هذا الفعل الثلاثي هل هو متعدي أو هو لازم؟ لا ليس لازم، أصله متعدي. لو لاحظنا قوله تعالى أنت سمعت سمع هنا يوم يسمعون الصيحة، هم يسمعون إلى الصيحة، يسمعون الصيحة أو سمعت الصيحة، هذا فعل متعدي أم لا؟ طيب الآن هذا استخدمه لازم، استخدم لمن حمده فتعدى إلى المفعول وهو من باللام، واللام حرف الجر، فكيف يستعمل الفعل اللازم الفعل المتعدي يجعله لازما مع أن الأصل فيه أنه متعدي والمتعدي لا يحتاج إلى حرف الجر، فكيف يستعمله هكذا؟ استعمله لأنه تضمن معنى التجاوز. استعمله لازما وعداه بحرف الجر باللام لأنه تضمن معنى التجاوز. والتضمين، التضمين شو هو؟ عبارة عن إشراب لفظ، يعني يشرب اللفظ معنى لفظ آخر فيعطى حكمه، يعطى نفس الحكم، يعني كلمة واحدة تؤدي كلمتين ما تؤديه الكلمتان. هنا سمع بمعنى استجابة فجعله لازما وعداه باللام. ليش؟ لهذا التضمين، لأنه أشرب معنى آخر وهو معنى الاستجابة. شايف شلون؟ هذا هو، هذا قوله، ومعنى سمع هنا استجابة تضمينا. تضمينا لماذا؟ تضمينا لأنه تضمن معنى استجابة، واستجابة، استجابة فعل لازم فأعطاه نفس الحكم. استجابة فعل لازم لا يتعدى إلى المفعول إلا بحرف الجر، فكذلك سمع لأنه تضمن معنى استجابة فأعطاه نفس الحكم بمعناه عداه بالله. نعم. ومعنى سمع هنا استجابة تضمين، تضمينا لأنه تضمن معنى استجابة، لأنه تضمن معنى استجابة ومن ثم عداه، يعني لأجل ذلك لأنه تضمن معنى استجابة عداه بالله، وإلا هو فعل متعدي، بينما هنا جعله فعلا لازما باللام كما عداه بإلى في قوله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. اسمع هذا لا يسمعون، هنا قراءتان، قراءة بالتجديد لا يسمعون، وقراءة بدون تجديد لا يسمعون ولا يسمعون. فبناء على قراءة التخفيف وبناء على قراءة التجديد، إذا قرأنا بالتجديد الفعل هنا هل يكون لازما أو يكون متعديا؟ أنتم قرأتم الافعال معاي افعال مزيدة ولا لا؟ سمع فعل ثلاثي مجرد لكن مزيد الان سمع. فبالتجديد هذا صار لس، لما يأتي بالتجديد يكون لس. لماذا؟ لأنه يعطي معنى أو تضمن معنى الإصغاء، يعني لا يزغون، لا يزغون. ولما كان لا يزغون، لا يزغون فعل لازم ولا فعل متعدي؟ ها؟ فعل لازم. اصغي إلي، صغى إليه، فلأنه تضمن معنى الإصغاء فعدي بإلى، نفس الكلام. نعم، مع أن الأصل فيه متعدي. نعم، كما عداه بإلى في قوله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. لماذا؟ لما ضمنه، لما ضمنه معنى يزغون، لأن يسمعون بمعنى يزغون، ويزغون فعل لازم، فكذلك يسمعون فعل لازم، أعطى نفس الحكم. وإلا فأصل السماع متعد بنفسه، فعله متعد بنفسه وهو خبر. طيب، هنا بحث آخر. لما تقول سمع الله لمن حمده، هل هذا دعاء أو ليس الدعاء؟ يعني هل هو دعاء أو هو ثناء؟ وانتو لازم تفرق بين أنك تدعو وبين أنك تثني. الثناء ما هو المدح؟ المدح باللسان. طيب، أنا أسأل، أنت في صلاتك تقول سمع الله لمن حمده، هل هذا دعاء أو ثناء؟ هناك خلاف بين الفقهاء، هناك خلاف بين الفقهاء. العبادة توقف على الفقه. الدعاء يختلف والثناء يختلف. لا، إذا قلنا سمع الله لمن حمده بمعنى أن الله مستجيب لمن حمده، واستجاب الله سامعا لمن حمده، هذا وهذا. الآن هذا يقول المحقق الثاني، جامع صاحب جامع المقاصد، المحقق الثاني الكركي في شرح قواعد العلامة، سمع الله لمن حمده ويتكلم عن هذا، هل هو دعاء أو ثناء؟ يقول كل محتمل، يحتمل أنه دعاء ويحتمل أنه ثناء، لكني لم أجد من يصرح بأحدهما، هو هكذا يقول. فإذا قلنا أنه ثناء، معناه ماذا؟ معناه الثناء على من؟ الثناء على العبد ولا على الله عز وجل؟ معناه الثناء على الله عز وجل، يعني ليس الثناء على الحامد، وإنما الثناء على المحمود. هذا واحد. لكن الشهيد الثاني ماذا يقول؟ حكم بأنه دعاء. ليش؟ لورود النص، ذكره الكليني. إلى الفضل أو المفضل؟ يسأل هنا، قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك علمني دعاء جامعا، فقال لي أحمد الله فإنه لا يبقى أحد أن يصلي إلا دعا لك يقول سمع الله لمن حمده. هذا نص على أن سمع الله لمن حمده، نص على أنه دعاء وليس ثناء، وليس أثنى. نعم. وإلا فأصل السماع متعد بنفسه وهو خبر، معناه الدعاء لا ثناء على الحامد، لأنه يكون معناه شو؟ هكذا الله سبحانه وتعالى، إن الله سمع كلامه، فمعناه أن الله محمود واستجاب. لما تقول سمع الله معناه أنه هذا، لما يقول سمع الله يعني الله سمع كلامه، سمع كلامي هذا، فمعناه تثني على الله لأنه سمع كلامك. نعم، على الحامد. ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه، أو تحطها في جيوبك، أو تحط يديك، لا إذا كان لابس ثوب ثاني لا إشكال، عارف شلون؟ إلا فيما إذا كان لابس ثوبا آخر لا إشكال فيه، أما بالنسبة إلى أن يضع يده تحت ثيابه لا، إذا لم يكن لابسا إلا هذا. أما إذا وضع يديه تحت كمه، ممكن يكون الصاية أو الجبة أو الجشداشة، يكون هذا يضع تحتيه نزل في واقف يصلح ويتشتت أحسن لحلو يدفع أكثر. يعني هاي صلاة واقف هو يلعب يعني. إيه، فواحد إذا وضع يديه تحت ثيابه لا يجوز، أما إذا وضع يديه تحت كمه، كمه عريض، هذا كم الشيخ شوي عريض هنا، اللي بجداشته بدون شو اسمه، الكم عريض يعني، إذا دخل يديه لا يرفع، يجوز وضع يدين تحت كمه. نعم، ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه، بل تكونان بارزتين، يعني الكفين بارزتين. نعم، أو في كميه، مو أنه يكره أن لا يجوز، يعني يجوز هنا تكون بارزتين يداه، تكون بارزتين أو تكون في كميه لا إشكال فيه. نعم، إذن لا كراهة في إدخال اليدين في الكمين. نسبه المصنف في الذكرى، نسب هذا القول في الذكرى إلى الأصحاب لعدم وقوفه على نص فيه، لكن هناك نصوص منها سؤال الإمام عليه السلام الإمام الصادق عن الرجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه، قال إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس، إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز. هذه الرواية. نعم، ثم تجب سجدتان على أعضاء السبعة. السجود، أنتم تعرفون أن السجود ركن واجب في كل ركعة، كم في كل ركعة سجدتان. إذن هذا الصلاة تبطل بالإخلال بهما عمدا وسهوا، تبطل لا شك أنه. طيب بالإخلال بأحدهما أحسن. نعم، ولا تبطل بالإخلال بواحدة لكن مو عمدا وإنما سهوا، لا تبطل. نعم، ثم تجب سجدتان على الأعضاء السبعة. تعرف الأعضاء السبعة؟ هاي واحدة وهذول اثنين وهذول واحد. نعم، على الأعضاء السبعة الجبهة والكفين، هو يذكرها يعني احنا متذاك يقول الأفعال الخمسة كم؟ كم الأفعال الخمسة؟ سبعة. الأفعال الخمسة كم؟ الأفعال مو ليش مو الأسماء الخمسة؟ الأسماء الستة، الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين، ويكفي من كل منهم من هذه الأعضاء، من كل منها مسماه، حتى الجبهة على الأقوى. ليش؟ لقول الإمام الصادق عليه السلام ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، أفلا مسجد، فيكفي المسمى، يكفي المسمى. نعم، ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، فما أصاب الأرض منه أجزأك. أي هاي كلها ما بين قصاص الشعر، لا لا ما بين قصاص الشعر، وين قصاص من يصدق قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد. طرف الأنف مسجد إلى طرف الأنف، إلى طرف الأنف مسجد. ولذلك يستحب الآن أن تضع مثلا تربة تحت أنف، يستحب أن تضع، نعم يستحب، نعم نعم. كان عليه كثير من الفقهاء على أنفهم آثار السجود مأكول، يعني هذا الأنف أنفه مأكول بس مو ينام عليها نوم. نعم والأرض صعر خدث للناس. نعم ولا بد من ذلك، يعني مع الاكتفاء بالمسمى من الانحناء إلى ما يساوي موقفه، يعني موضع الجبهة لا بد من مساواة موضع الجبهة، لأنه كثير منهم تارة أشوف لما يجي يسجد تارة سجوده حلو، يعني يكون ظهر هالشكل يكون متساوي، وتارة لا شوي يصير تكويس يعني زائد، يعني حسب بعد يطرب أحسن فيه يطرب ويبعد، فمرة يقوس ومرة، فلابد من أن تمس جميع المساجد. نعم هاي الشكل، نعم. ولابد مع ذلك من الانحناء إلى ما يساوي موقفه أو يزيد عليه أو ينقص عنه بما لا يزيد عن مقدار 4 أصابع مضمومة. يسويها مثل البطحة، يعني مثل ما واحد مبطوح كأنما من يريد يركع من يريد يسجد منهم، يعني مد الزايد، لا تمد الزايد ولا تتقلص زايد، أخذ الاعتبار الوسط الحد الوسط فيه. نعم أم ينقص عنه بما لا يزيد عن مقدار 4 أصابع مضمومة قائلا فيهما في السجدتين سبحان ربي الأعلى وبحمده أو ما مر ما مر، يعني من هناك كما ذكرنا في مسجد سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو ما مر من الثلاثة الصغرى اختيارا، يعني سبحان الله ثلاثة الصغرى، أو مطلق الذكر اضطرارا في حال اضطرار حي الله ذكر يعرفه. نعم أو مطلقا سواء كان المطل أو المختار، ومطلق الذكر نفس الكلام على المختار، يعني على طول المختار مطمئنا بقدره مطمئنا بقدر الذكر اختيارا، ثم رفع رأسه بحيث لما يرفع رأسه من السجدة الأولى بحيث يصير جالسا، يعني مو أنه يصير مثل إقعاء الكلب يقعي مثل ما يقعي الكلب، لا يستوي في جلوسه ثم بعد ذلك يستقر يطمئن، ثم بعد ذلك ينزل إلى السجود فيستقر ويطمئن ثم يذكر الله. نعم بحيث يصير جالسا لا مطلق رفعه، لا مطلق رفع رأسه، لأنه في منهم أصلا ينقض كنقل الغراء مشاتي، هذا أصلا ما يكمل الرفع ينزل الآن ينطق عليه رفع، لكن ليش فيه اطمئنان؟ نعم لا مطلق رفعه مطمئنا على رفع بمسماه، يعني مسمى الاطمئنان، لا بد من الاطمئنان على قدر الذكر. الحمد لله رب العالمين.